الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فإنما ما قل وكفى خير مما كثر الناس، وإنما تعدون لآل وما أنتم بمعجزين. قلنا منذ عهد قريب بعد هذا الشهر شهر رمضان الذي صار سريعا، فهو الأيام نحن لا كما قال ربنا جل وعلا. وهذا الشهر يعلمنا الكثير والكثير، فنجد فيه أن الإنسان كان صابرا على الطعام والشراب، وكذلك يمسك لسانه عن أن يتكلم فيما يرضي الله جل وعلا. فتعالوا إلى عبادة الله في هذه الدقائق نتكلم عن تطبيقات من حسن الخلق الذي تعلمناه في هذا الشهر، وبما تعلمناه نحن نحسن أخلاقنا كما فرض الله عز وجل علينا الصيام لكي يعذبنا، بل فرضه الله جل وعلا علينا لكي يعذبنا. قال سبحانه: لعلكم تتقون ولعل من الله جل وعلا تبين تحقيق. فإذا أردت الصيام الذي أمرك الله جل وعلا به فإنك تذكر من المتقين في أمر الله جل وعلا، وإن لأعمالها نية عظيمة في دين الإسلام، ولها مجال عظيمة، فإن الإسلام بلا أخلاق كالجسد بلا روح، وإن الأخلاق إلى الإسلام كالروح في البدن، وإن الإسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عقيدة، وعبادة، وأخلاق. فالعقيدة هي توحيد الله جل وعلا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، والعبادة صيام وصلاة وزكاة وحج وغيرها من العبادات. وأما الأخلاق فهي ثلث الإنسان الذات. فالحقيقة رجل كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكثر من قراءته صورة الأخلاق، وكان هذا الرجل يتقلى ذلك يتقلى ويظن انه يفعل عبادة قليلة، انه كان يكثر من قراءة هذه السورة. فذهب الى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك، فقال له الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الا تعلم ان هذه السورة هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تعقد ثلث الاسلام او ثلث القران، وهذا الحديث متفق عليه. بل ان الاخلاق تعقد الاسلام، فان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه ذلك: انما تعز لاتم من صالح الاخلاق، وفي روايه: انما تعز لاتم من الاخلاق. وقال الكتاب فالمنوال عليه رحمه الله: من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. يعني اذا زاد الانسان عليك في الاخلاق فهو في زيادة عند الدين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكتمل إيمان العبد إلا إذا كمل أخلاقه. قال الحبيب النبي: أكمل المؤمنين إيمانا أحدهم أخلاقه. وربنا جل وعلا امرنا بالاخلاق في كتابه، قال سبحانه: قل لعبادي يقول الذي هي احسن ان الشيطان يبدا بالامر ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. وقال سبحانه في سوره اخرى: وقل لعبادي يقول الذي هي احسن. فامر ربنا جل وعلا بالقول الحسن في الكتاب، وامرنا ان نطول على الكتاب الحسنى وعلى الاستحسان، ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. فامرنا ربنا جل وعلا ان نجادل غير المؤمن غير المسلم في الحسنى، فما ذلك بالذي هو عليه والذي هو على عليه الإسلام، فأولى بك أن تجادل بالتي هي أحسن. وأخرج الإمام أحمد عليه رحمه الله بمستدل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنت فيه فليس عليه الدنيا بعد ذلك. يعني هكذا الأخلاق وهذه الأخلاق إذا كانت فيه فليس عليك في الدنيا بعد ذلك. صدق في الحديث وأمانة في الدنيا وحسن طريقة وطعمة في بعض. إذا كنت من أصحاب هذا ذلك أو بعد فلا عليك في الدنيا بعد ذلك. وأمر ربنا جل وعلا حبيبه صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه لحبيبه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. فهذا امر من الملك جل وعلا لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وكان الدعاء الذي الى رسول الله عليه وسلم: اللهم اهديه لاحسن الاخلاق فانه لا يهدي لاحسنها الى واصرف عني سجيها فإنه لا يصرف عني سجيها إلا. وكان أيضا من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أحسنت قلبي فحسن خلقي. وهذا أبو الدرداء كما قول ذلك أبو الدرداء رضي الله عنه جميعا يصلي إليه وكان يسلم من هذا الدعاء: اللهم كما أحسنت قلبي فحسن خلقي. فلما أصبح قال لك: رأيتك تكثر من هذا الدعاء. فقال: وماذا بعد الأخلاق في الدين؟ ماذا بعد الأخلاق في الدين؟ هذا الأمر العظيم الذي نستمره بيننا. هذا عيسى عليه السلام رؤيا ورجل يسبه، فما رد عليه عيسى عليه السلام، فذله الضربة الثانية، فما رد عليه عيسى عليه السلام، فذله الضربة الثالثة، فقيل له: لم لا ترد عليه؟ قال: انا اعاتبه بما في قلبي، لان عيسى عليه السلام ناديا له وممن اوحي اليه، فكان يعاتب الناس بما في قلبه عليه السلام. وهكذا اخبرنا عند الله ناديا حسن الاخلاق سبب لدخول الجنه. لما سئل الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ أكثر شيء وأكثر عبادة تدخل الناس الجنة؟ فقال الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. بحث العلماء في هذا الحديث لما ذكر الحبيب النبي هذين الأمرين: تقوى الله وحسن الخلق. فذكر العلماء أن تقوى الله جل وعلا بينك وبين الله جل وعلا من خوف من الله ودائم وصلة مع الله جل وعلا، ويعلم أن الله عز وجل مطلع عليك ويراك على كل أمورك. وحسن الخلق بينك وبين الناس، فإذا أصلحت ما بينك وبين الله وأصلحت ما بينك وبين الناس أدخلك الله عز وجل الجنة. وقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. يعني هذا الإنسان إذا ضمنته وحفظته أن يتكلم بسوء مجيبة مجيبة، وأن يأتي وأن يخاطب الناس بالسوء، وما بين فخذيك أي الفرق الذي يضمن لك الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم لبيت في روض الجنة لمن ترك المراء ولو كان فلقى إدراك والكلام. زعيم عن الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطلب لك بيتا في روض الجنة في أهل الجنة والجنة كلها لمن يترك الكلام، إن كان في الدين أو في الدنيا. ونجد بعض الناس الآن يجاهد كما نقول على الفاضي والكلام الذي يترك البلاد ولو تعرف الحق الذي يضمن له بيتا في الجنة. انظر إلى هذا الذي يجاهد دائما، يجاهد، وهذا مما من حسن الأخلاق بل من سوء الأخلاق يكثر من البلاد. وانا زعيم ببيتي في وسط الجنه لمن ترك الكلمه ولو كان نازحا، الذي يترك الكلم ولو كان يمزح مع غيره يمزح بالكلم، لو ترك هذا البلاد الكلم النبي صلى الله عليه وسلم يرمل له بيتا في وسط الجنة. وأنا زعيم في بيت في أعلى الجنة، لمن يا رسول الله؟ لمن حفظ خلقه، لمن حفظ خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم يرمل له بيتا في أعلى الجنة. وكذلك في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تكون اخلاقه حسنه معنا يكون قريبا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعلى الجنه. قال حبيب النبي محمد: اقربكم مني مجلسا يوم القيامه. من يا رسول الله؟ احاسنهم اخلاقا. فالذي يكون اخلاقه حسنه يكون قريبا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحسن الخلق لا يقتصر مع البشر فقط، حتى مع الحيوان. فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له لقاء حدثت هره ايضا، لا هي اصابتها ولا هي درجتها تدخل من فشاشها، ومع ذلك كانت تكثر من الصلاه ومن الصيام ومن الصدقه. فقال النبي: هي في النار لانها لم تحسن الى هذا الحيوان. وذكر النبي امراه اخرى لا تكثر من الصيام ولا من الصدقه، لكنها حسنت الاخلاق مع جيرانها، فقال النبي: هي في الجنه. وهذا رجل نزل الى النبي فشرب منه، فلما صعد النبي وجد كلبا ينهى بسرعه الى العرش، فقال الرجل: ادركه الذي ادركني من العرش. فنزل فوضع حذاءه في الماء، ثم عمل هذا الماء، ثم على به الى البيت، ثم سقى البيت، فشكر الله عز وجل له صنيعا، لانه كانت اخلاقه حسنه حتى مع الحيوان، فشكر الله عز وجل له صنيعا هذا. اقول قولي هذا واستغفر الله كثيرا. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم على سيدنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكفى وبعد. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقتلوا بها. فهذه أمنا عائشة رضي الله عنها لها سألت ذلك وقال لها: كيف كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إزاي كانت أخلاقه البرع. ثم قالت: ألم ترضى قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم؟ فكان صلى الله عليه وسلم يتخلف بأخلاق القرآن، يأتمر بأهل القرآن صلى الله عليه وسلم، ويأتمر بنهي القرآن. ربنا جل وعلا إلهي في القرآن إلى آيات كثيرة، فعلينا أن نلتزم إلى أمرنا ربنا جل وعلا بها. فقال أمرنا لمن كبيرا، قال سبحان يا أيها الذين لا تكفروا بما أضعفكم الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ربنا سبحانه أمرنا بأمور كثيرة في كتابه، ونهانا كذلك عن أمور كثيرة، فعلينا أن نلتزم ما أمرنا الله عز وجل به، وما نهانا الله عز الجهل عنه. فهذا من حسن الاخلاق مع الفؤاد كما قال العلماء. وهناك موقف لابي بكر الصديق رضي الله عنه كان يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع اخي المسلم الى هذا النموذج كابي بكر الصديق رضي الله عنه في حضره حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل فاخذ يسوق ولا فما رد عليه ابو بكر الصديق رضي الله عنه. فجاءه مره ثانيه فما رد عليه ابو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما جاءه الثالثه اذا بابي بكر يبدا ان يرد على هذا الرجل فيتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقوم من هذا المجلس ويمتد فينصرف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيرحب به ابو بكر الصديق رضي الله عنه ويقول يا رسول الله لعلي اخطاتك. فيقول الحبيب النبي اسمع وعندها سلام جرد ان يصدر في وجه احد او يحفظ وجهه في وجه احد إذا لم يكيد عليه من الذب والجد. انظر ماذا قال الحبيب النبي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال الحبيب النبي لأبي بكر أن الله عز وجل وجد ملكا يرد على الناس الذي يسبه فلما أردت عليه حضر الشيطان حضر الشيطان. فإذا حضر الشيطان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام الصبر. لأن الشيطان إذا حضر سيشعل هذا الذي يحدث نارا ويؤجل هذا الذي يحدث بعض الشجرات تدخل بيننا تكون بهذا الاسكت أو بهذا الاسكت فيزيد والشيطان يريد أن يشعل بين المؤمنين نارا. إذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا شرب من غير وكل الله جل وعلا ملكا يرد على هذا الذي يشربه. وهناك أيضا مثال لرجل يعيش في بلاد والبلاد المسلمون وأحب إضاءة من هذه البلاد على غير الإسلام فأبى إلى أن تسلم هذه المرأة فأعطاها بعض الكتب لكي يدعوها إلى الإسلام. هو شاب غير متشجع لكن أحب هذه الفتاة فإن لهذه الفتاة تأخذ هذه الكتب وتتعرف على الإسلام شهر شهرين ثلاثة ثم ذهب إليها لكي يتقدم إليها فقالت لا لست انت الذي في هذه الكتب ليست احلامك كما قرات في هذه الكتب. ان هذا الرجل اذا سجلوا عن الاسلام حقوق وآلموا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فاذا راوا اخلاق المسلمين اذا به لا يريدون ان يرد اخلاقهم في هذا لان اخلاق الاسلام أخلاق عظيمة جليلة استفدناها بيننا إلا من رحم الله جل وعلا. وهناك تطبيقات كثيرة على كل خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اتصف بأحسن الأخلاق كما ذكرنا من قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقال له ربك جل وعلا ادفع عدتك هي احسن الزكيه نحن اعلم بما يصفون. وقال ربك جل وعلا ادفع عدتك هي احسن فان الذي بينك وبينك عداوه كانه ولي حميد. فالتصف صلى الله عليه وسلم في عهد فما كان يقابل نساء بنساء صلى الله عليه وسلم بل كان يقال النساء بالحسنى صلى الله عليه وسلم فكان احجل الناس صلى الله عليه وسلم. يأتيهم أعرابي قريب شديد فيجذبه جذبا قريب ويقول له يا محمد أعطيني من مال الله الذي آتاك فليس بمال ولا بمال كبير. فيحلف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينطلق عمر رضي الله عنه ويكون جالسا حاضرا على ذلك ويشهر عمر سيفه لكي يلهم هذا الذي يؤذي رسول الله. فيفزع الرجل من عمر ويقول له حبيب النبي لعمر خذ يا عمر واعطيه ما يريد وزده فوق ما روعته وزده فوق ما روعته. لأن الرجل ثاني على عمر هذه الأخلاق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الأمم الأخلاق إذا ذهبت أي إذا ذهبت أخلاق الأمم ذهبت فأمة بلا أخلاق أمة بلا دين. فعلينا أن نراجع أخلاقنا نرجع إلى ديننا فما ظهر بيننا الغش والغناء والكذب إلا بسوء أخلاقنا إلا بوعدنا عن كتاب ربنا جل وعلا ووعدنا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يعدنا أخلاقنا اللهم حسن أخلاقنا اللهم حسن أخلاقنا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإذا هدايته يهتدينا إلى من واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم مولانا ومرضى المسلمين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وانزع الشحناء والضراء في بيننا اللهم عليك اليهود اللهم اصلح عددا واقتلهم بلدا ولا تسلمهم احدا اللهم تريهم وجل المسلمين في فلسطين اللهم ارفع ما وقع بهم من بلاء وغلاء اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف يا رب العالمين اللهم ان اراد بلادنا وبلاد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيدهم في نحره ودمره تدميرا ومن اراد بلادنا وبلاد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. وقبل ان اغادر مكاني هذا لفظ الاخر تمنع سقوط سمى بسقوط الاضاحي كل عام لتوزع على الفقراء التهجير والمحتاجين وايضا اهل غزه الذين هم الان كما ترى يحتاجون الى هذا الطعام والى ما يذهب اليهم ويدخل اليهم صف بهذا المسجد معي الان قيمه هذا الصف 6000 جنيه. انا لا اقول لاحد شعر ولكن من يستطيع ان يدفع شيئا ولو جنيه ولو قدر جنيه مسافر في هذا الصف في هذا المسجد ان شاء الله الاخوان سيقف على الابواب واسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومن صالح الاعمال. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم واصلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وارضي بالصحبه. Allahu Akbar.